إياكم والكبرى يا عباد الله. Seigneur du Bonnier m'a mis à la carte, mon fils est crié à consoler Carlo. Paul Beyermagier. Coupala ou Mikalega, mon fils est mon Carlo. Paul Beyermagier. Il m'a dit à nous. Par mon cabinet, nous bien. Aula la cava, aula, kuma. Aula la cava, aula. Aula la cava, aula, kuma. Yeah, I did not lay up. kene ka galona e yado na dugura tie kimina tano loro ko yera dugulenya moto kuba atibona dugulena ya ika ka no yero lona ya ka to ibunya de de wele kata to o da na ko yera dugulenya yoko dugura ka galona e pare ma da da mina wa man taza hadithun tarib wal man Hey, Ya. Namo.

Ala kira tigɛra ka ɲɔgɔn dɔ ye a tɛ tugu yaga bɔ a don fiya makan wuru tun bɛ kura ne ala kira tagasira dɔ ye bɛ min to e ka kɔn tiɲɛ de ta a ta fanga la diya n bɛ ye ma kɔɲɔ ni kɔn tiɲɛ don ala ma a bɛɛ la.